عن موضوع اللي حصل في مسجد النور. طبعا هذه أيضا من ضمن فتن مفتي الجمهورية نسأل الله أن يهديه، ومعروف بتعصبه الشديد على السلفيين وعلى الإخوان وعلى كل جماعات الدعوة، وتعصبه الشديد جدا للصوفية بغير وجه حق، وكلامه في هذا الأمر معروف لا يخفى إلا على جاهل. فكان الشيخ حافظ سلامة حفظه الله تعالى هو المسؤول عن مسجد النور، وكان كلف الأستاذ عمر عبد العزيز حفظه الله أنه يخطب الجمعة بمسجد النور بالعباسية، حتى كان الدكتور عمر كان جاي معانا أسوان واعتذر عن الرحلة بسبب أنه هو كلف من قبل الشيخ حافظ أنه يخطب في مسجد النور. الجماعة طبعا بتوعية الأوقاف اللي هم الصوفية يعني متعصبين كلفوا العمال في المسجد أن هم يحتلوا المنبر ويمنعوا صعود الدكتور عمر على المنبر في واقعة يعني غير يعني لم تحدث قبل هذا، وجابوا الدكتور حسن الشافعي حتى يخطب هو الجمعة. القائمين على المسجد والإخوة أبوا ذلك، وطلع الدكتور عمر يخطب الجمعة على وفق متفق عليه ومرتب معه منذ وقت من أسبوع أو أكثر من خلال الشيخ حافظ سلامة اللي هو المسؤول عن المسجد. خلاص لما طلع الرجل يخطب الخطبة جماعة هداهم الله المتعصبين هؤلاء قطعوا الكهرباء وقطعوا النور عن المسجد خالص. بعد كده رجع تاني وطلعوا بعد كده الكذابون منهم، وهم أصلا معروفون بالكذب وبيع الدين. جماعة مش عايز أقول الأسامي طبعا عشان بس مش ناقصين يعني وجع دماغ. طلع الجماعة إياهم وكل وزارة إياه المعروف بتحوله كل يوم على لون، والراجل الثاني اللي كان معاه طلع يقول لك ده الإخوة رفعوا عنا أسلحة بيضاء في المسجد وأخذوا المسجد واحتلوا مسجد النور بالعافية. طبعا هذا كلام فارغ بالك، وهذا كذب، كذب أقرع من كذبتهم المشهورة. لكنهم الراجل ده إياه ده وكل ذات الأوقات استقال لما لقى المشايخ طلعت تقول في المساجد، مع أنه كان يوما ما يجلس بين أقدامهم يقبل أيديهم وأرجلهم، لكن حوله المنصب لما بدأ يخش في سكة المناصب باع دينه وذهب يقول كلاما هو يعرف أنه خطأ شرعا وأنه لا يجوز، لكن أراد المنصب واستقال فورا. وطرده الأئمة في قعد الشيخ محمد عبده في الأزهر لما حصل اجتماع مع شيخ الأزهر وحضر هو وأراد يتكلم، فهاج عليه الأئمة كلهم وطردوه خارج القاعة واستقال. لكن جابوه جماعة الصوفية تاني علشان يستمر في معركة، معركة الصوفية والسلفية الآن، وهذه فتنة تؤجد لها الصوفية المتعصبون وهم لا يبغون لهذه البلد إلا أن تكون بخير. وإلا فياخي يعني حتى لو في خلاف خلي الخلاف هذا يحسمه الكلام. أنت بتقول إن إحنا خطأ وإحنا بقول إن أنت خطأ، فبقعد نتناظر نتكلم بالحجة والمنطق واللي الناس تميل إليهم أحرار. أنا هقول في الناس كلمة وأنت على أقعد جنبي أقول كلمة، لو اتبعك الناس مع السلامة، لو اتبعونا خلاص إيه الإشكال؟ يعني خلي المعركة إذا كانت معركة تنافس على خير خليها شريفة. لكنهم يعلمون أنهم فقدوا كل شيء وأنهم ليس عندهم من المنطق ولا العلم ولا الحجة ولا القبول عند الناس ما يؤهلهم للجلوس معهم أصلا، ولهذا يستخدمون العنف في كل مواطنهم والتلبيس والكذب والتزوير والتعاون مع الإعلام الكاذب. هو نفس الرجل دوت اللي قاعد مع خير رمضان في النهار مثل النهار ده وأخذ يسخر من المشايخ حتى أغلقوا القنوات الإسلامية وما يقدرش ينطق بنص كلمة على قناة فجر من قنوات الفجور المشهورة. فهم هؤلاء إنما هم على الدين وليسوا له، ولن ينصلح حال الإسلام والمسلمين في مصر حتى يخرج كل هؤلاء المتعصبة المفسدون في الأرض من الأوقاف والأزهر. لازم الناس تمشي، الناس لا يصلحون لهذا المنصب، لا ينبغي أن نقر ولا تهدأ لنا بال حتى يزاح هؤلاء المتعصبون ممن لم يكونوا قط في صف الدين، لم يكونوا دوما في الصف الآخر يراضون المسؤولين وأمن الدولة وأمن النظام وسوزان مبارك. وقضايا الختان دي مش بعيدة على أحد، اللي كان السبب الأكبر وراء تجديد هذه القضية وإنفاق الأوقاف مئات الملايين أو عشرات الملايين على قضية النقاط الختان والنقاط سوزان مبارك والمجلس القومي للمرأة اللي اتحرق وراح في 60 داهية، وكان قصدهم من ذلك تخريب البلد لصالح الماسونية. وكان سوزان مبارك رئيس منطقة الشرق الأوسط الروتري، وليس من عجب أن يحتفل الشيخ علي بعيد ميلاده في نادي روتري مصر الجديدة ويقال له هابي بيرثدي ومش عارف مفتي ويحضر معه كبار المصريين والرقصين. فكانت القصة كلها مفهومة، لكن كان الكلام ممنوع، وكان بس اللي بيهوب كان بيحصل انتوا عارفين. لكن الآن خلاص سقط النظام، وينبغي أن يسقط كل أزياله، وهؤلاء أزياله، هؤلاء كلهم أزيال النظام البائد، ما وقفوا قط في صف الشريعة، فلا ينبغي أن يكونوا في مواقعهم. ما بس تنضبط الأحوال، ويجب على كل المسلمين أن يقفوا وقفة واحدة ولا يهدأوا حتى تخلى هذه المناصب كلها من هؤلاء الذين جاء بهم أمن الدولة والنظام الفاسد، وكانوا درءا له وعونا له على المسلمين والإسلام، وحتى يأتي أناس يختارهم الشعب. والله بقى يطلعوا صوفية، يطلعوا سلفية، يطلعوا مهلبية، ما تفرقش، أهم حاجة يكونوا ناس شرفاء همهم على الدين، من أي من أي تيار كان، ما تفرقش عندنا حاجة، احنا مش متعصبين ولا حاجة زيهم. بيجي واحد صوفي مش مشكلة، بس يكون راجل بيتقي الله ويخاف على الدين ويحميه ويكون منصف، ما عندناش مشكلة. لكن هؤلاء غير مقبولين بالمرة، ومحاولتهم الفاشلة تلميع صورهم والزج بأنفسهم في وسط الثورة والبتاع، كلام غير مرفوض، لا كلام مرفوض تماما، لا علينا ولا يقبله إلا مغفل. وليتهم كان عندهم مبدأ، ده أنا سلفي لعله أحسن من كثير منهم، أنا سلفي اللي كان طوال سمسمية كلعله أحسن من كثير من هؤلاء الشيوخ. الرجل كان عنده مبدأ، قال الله أنا كنت مع نظام الفايد دوت بأخطائي، ولن أستمر، وقدم استقالته وساب الدنيا ولان السجن. ماشي، هو طبعا رجل الله يسامحه ويعطيه ما يستحق، لكن كان عنده مبدأ. لكن عند الناس ما عندناش مبدأ، معاهم معاهم عليهم عليهم بخمسين وش، فكيف يحمون هؤلاء الدين وهم أصلا لا يقدرون حق قدره، ويكذبون وينافقون ويفعلون ويفعلون. فاحنا الموضوع يعني ما ينبغي ان يمر، لان مش هنخلص دون رؤوس فتنه. ان بكره يقول لك طالع عامل مظاهره مش عارف رايح فين، واخد الناس رايحين مش عارف المجلس العسكري، الله يعمل الشيخ تاني ما طلع يعيط مجلس المسجد الحسين على موضوع القبور، ما طلعش في حاجه اصلا، طلع يعيط في الخطبه على القبور والجماعه اللي كسروا القبور ويعيط، وما كانش في حد كسر حاجه اساسا، والاعلام اللي كان بيقول كسروا طلع قال ما كسروش، والنيابه قالت ما حصلش، والصوفيه نفسها قالت ما حصلش. الناس ديت لا تستحي، المفروض بقى يخلونها اخر، يعني كفايه ان الناس معديالهم ما يسوقوش فيها بقى. ان يمكنك ان تخدع عن بعض الناس بعض الوقت، لكن ليس من الممكن ان تخدع كل الناس كل الوقت فوق. واتقوا الله في البلد وفي الاسلام وفي المسلمين، كفايه اللي حصل بقى، كفروا عن سيئاتكم وكونوا خدما للمسلمين واخدموا الدعوه بحق، ما تاخدوش المناصب والكراسي بتاعتكم عشان تعيشوا فيها تقعدوا تطول حياتكم، وده مش هيحصل اصلا ان شاء الله. فاحنا لا نراهم وقفه طويله، لا نبغي منها الا وجه الله فقط واصلاح الدين، لكن لعل الوقت الان غير مناسب، مش عايزين نفتح على الناس مئة باب، بس تعتدل الاحوال، وسيكون لنا معهم وقفة أخرى يحق فيها الحق ويبطل فيها الباطل، ولا يصح فيها إلا الصحيح، ويعفو الله عمن تاب. صلى الله عليه وسلم.